بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، قال رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد فصاعدا. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: إن نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. طيب، هذا الحديث لقول أبي هريرة رضي الله عنه: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى، إلى آخره. هذا يشهد ما سبق من أن الفاتحة ركن في حق كل مصل. وقوله: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، المراد بالصلاة هنا الفاتحة، المراد بالصلاة الفاتحة بدلالة السياق، فهو من إطلاق الكل على البعض. بيني وبين عبد نصفين، ولعبدي ما سأل، يعني مما يكون في الفاتحة. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي، أي وصفني بأوصاف الكمال والعظمة، لأن الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي، لأن الثناء تكرار أوصاف الحمد، وهذا يدل على أن الحمد ليس هو الثناء. فقول بعض العلماء: الحمد والثناء، هذا فيه نظر، بل الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، وتكرار هذه الأوصاف هو الثناء، بدليل أننا لو قلنا: حمدني عبدي، أي أثنى علي، الرحمن الرحيم، أي أثنى عليه عبدي، صار الكلام مكررا. والأصل في الكلام التأسيس للتوكيد، ولأن الثناء من الثني، وهو الرجوع إلى ما سبق، وإذا لم يكن هناك حمد سابق فليس هناك ثناء. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، أي عظمني، فالمجد بمعنى العظمة، وأنه سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، فهو ملك مالك. وقال مرة: فوض إلي عبدي، يعني أمره. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فهذه الجملة: إياك نعبد وإياك نستعين، بين الله عز وجل وبين عبده. فمن حيث أن العبد يتوكل على الله ويفوض أمره إليه، هذا نصف للعبد. ومن حيث أن الله تعالى هو الذي يعبد ويستعان به، هذا النصف الآخر. قال: ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا أي دلنا وأرشدنا ووفقنا، فهي شاملة، الدعاء هنا بالهداية شامل لدعاء لطلب هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. إذن اهدنا أي دلنا ووفقنا، دلنا هذه هداية الدلالة، وفقنا هذه هداية توفيق. الصراط المستقيم، الصراط في الأصل هو الطريق الواسع، ووصفه هنا بأنه مستقيم لا اعوجاج فيه، ثم فسر هذا الصراط بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. غير المغضوب عليهم، وهم اليهود والنصارى بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم هم من علم الحق ولم يعمل به، فيدخل في ذلك اليهود مش بعد والنصارى بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به. ولا الضالين، الضال من جهل الحق، ومعلوم أن من جهل الحق فلن يهتدي إلى الصراط المستقيم. هذه الجملة والتي قبلها قسم الله تعالى فيها الناس إلى أقسام ثلاثة: من علم الحق وعمل به، وهم الذين أنعم الله تعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والثاني من علم الحق ولم يعمل به، وهم اليهود والنصارى بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، والقسم الثالث ضالون تائهون فلم يعلموا الحق ولم يعملوا به. قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل بقوله يقول قال الله تعالى، ومنها أيضا أن البسملة ليست من الفاتحة لقوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله ولم يقل إذا قال بسم الله، فالبسملة وهي بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله عز وجل في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، تفتتح بها جميع السور إلا سورة براءة. واختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فقيل إن الصحابة رضي الله عنهم، يعني قيل أقوال، منهم من قال إنها نزلت واختطفتها الشياطين إلى غير ذلك من أقوال باطلة، لكن يعني أقوى ما قيل فيها قولان: القول الأول أن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هل إن سورة التوبة بقية من الأنفال أو أنها سورة مستقلة، فوضعوا فاصلا، فهمتم؟ والقول الثاني قالوا إنها لم تنزل، إن الفاتحة إن البسملة لم تنزل مع سورة التوبة، ولو نزلت لحفظت، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ كتابه، وهذا القول أقرب وأسلم. ومنها أيضا إذا نأخذ من هذا الحديث أن البسملة ليست من الفاتحة، فهي آية من كتاب الله عز وجل تفتتح بها كل سورة من سور القرآن سوى سورة براءة، لأنها لم تنزل معها، ولكنها مستحبة، فيستحب لمن أراد أن يقرأ القرآن أن يستعيذ بالله عز وجل وأن يبسمل، سواء كان ذلك في الصلاة أم خارج الصلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. ومنها أيضا بيان عظمة الله عز وجل وسعة علمه وإحاطته، حيث إن كل مصل يصلي يحصل هذه المناجاة بينه وبين الله عز وجل. إذا قال العبد الحمد لله قال حمدني عبدي، كل مصل، وهذا دليل على عظمة الرب عز وجل. ومنها أيضا مشروعية سؤال الله عز وجل الهداية إلى الصراط المستقيم، وأن العبد لا يغتر بما هو عليه من الهداية، بل يسأله الهداية والثبات، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وكم من أناس كانوا على هدي مستقيم وصراط قويم، ثم نسأل الله العافية انتكسوا، إما بترك دين الإسلام أو ترك التمسك به،

من جهل الحق، جاهل في الأصل هو. يعني المغضوب عليه أعظم، لأنه علم الحق وخالفه. الضال أصل جاهل، ما خالف عن جهاله. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد يعني من الزريع عن حبيب المعلم عن عطاء قال قال أبو هريرة رضي الله عنه في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. طيب، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، وألف المسجد هنا للعهد الذهني، أي المسجد المعهود، وهو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يصلي فيها في المدينة 3: مسجده، ومصلى العيد، ومصلى الجنائز. قال فدخل رجل، أبهم الرجل ولم يعين، وإن كان قد جاء تعيينه في بعض الألفاظ، وذلك لأن الحكم لا يختلف. وقد سبق لنا أن إبهام من يرد في الأحاديث يكون لسبب من الأسباب، منها أولا أن الراوي قد يكون جاهلا بعينه، أو أنه علمه ثم نسيه، أو سترا عليه، أو لأن الحكم لا يختلف، فسواء كان فلان أم فلان. قال فدخل رجل فصلى، يعني تحية المسجد، هذه الجملة تدل على مشروعية تحية المسجد عند دخوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعتين. قال ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل أيضا على مشروعية السلام عند الدخول إلى مجلس قوم أو إلى قوم، أن يسلم عليهم، ومشروعية الرد، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصل، أمره أن يرجع وأن يعيد صلاته، لأنه صلى صلاة لا يطمئن فيها. وهذا يدل على أن من فعل عبادة على وجه فاسد أنه مهما كرر هذه العبادة فإنها لا تنقلب صحيحة. فكل عمل ينقسم إلى صحيح وفاسد، وفعل على وجه الفساد مهما كرر فإنه لا ينقلب صحيحا. ومنها أيضا إقرار الأمر الفاسد لبيان أنه مهما فعل فإنه لا يعود أو ينقلب صحيحا. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة خذيها واشترطي لهم الولاء، فأمرها أن تشترط الولاء، مع أن اشتراطهم صحيح أو فاسد، ليبين أنه حتى لو شرط أنه يبقى فاسدا. قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وقول ارجع يعني يشير أو في إشارة إلى أن من فعل عبادة على وجه فاسد أو ناقص، فإن الأفضل أن يصححها أو أن يعيدها في موضعها، في موضعها، لقول ارجع يعني إلى المكان الذي صليت فيه، فإنك لم تصلي، مع أنه صلى، لكن النفي هنا نفي للصحة، وذلك أن النفي ثلاثة أقسام: نفي للوجود، ونفي للصحة، ونفي للكمال. فالأصل في النفي أن يكون نفيا للوجود، فإن وجد فهو نفي للصحة، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي. نفي الصحة نفي للوجود الشرعي، يعني كأنها شرعا لم توجد. قال: فإنك لم تصلي، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. أيضا يستفاد منه مشروعية السلام إذا غاب عن أخيه ثم رجع إليه، فيستفاد منه مشروعية تكرار السلام إذا سلم ثم غاب ثم عاد. ومنها أيضا أن الأفضل في السلام، أن الأفضل في السلام وفي رده أن يكون بلفظ الإفراد: السلام عليك، ويقول: وعليك السلام. وإن سلم بلفظ الجمع فلا حرج. قال: ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، كلما صلى رده النبي عليه الصلاة والسلام، ليبين له أنه مهما فعل هذه العبادة على هذا الوجه الفاسد فإنها لا تصح، لأنه ترك ركنا من أركانها وهو الطمأنينة. فقال الرجل، يعني بعد الثالثة: والذي بعثك بالحق، والذي بعثك بالحق، أقسم بهذه الصيغة والذي بعثك بالحق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يعلمه مما بعثه به من الحق وهو الشرع. وهذا أيضا يدل على جواز القسم بدون استقسام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يطلب منه الحلف، لم يقل احلف حتى أعلمك، فهو من تلقاء نفسه حلف وأقسم لتوكيد الأمر. والأمر إذا كان أو والكلام إذا كان مما يطلب توكيده فإنه يؤكد بقسم أو بغيره. وقد ذكر علماء البلاغة رحمهم الله أن المخاطب من حيث توكيد الكلام وعدمه على أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يكون المخاطب خالي الذهن، ليس عنده ما يشككه أو يجعله يتردد في الخطاب، قالوا: فيلقى إليه الخطاب من غير توكيد، فيقال: جاء زيد، جاء زيد. والقسم الثاني أن يكون المخاطب عنده شك أو تردد، قالوا: فيحسن التوكيد بقسم أو غيره، بأن تقول مثلا: والله لقد جاء زيد، أو إن زيدا لقادم، أو نحو ذلك. القسم الثالث أن يكون المخاطب منكرا، قالوا: فيجب التوكيد، يجب التوكيد بقسم أو غيره، قال: ما أحسن غير هذا، اعترف بما اعترف بجهله لما نبه عليه، وهو قوله: لم تصلي. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: علمني، أي طلب منه أن يعلمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة، إذا شرطية، وقمت فعل الشرط، والشرط إذا دخل على فعل، أو الشرط الداخل على الفعل في اللغة العربية يرد، بل وفي النصوص الشرعية يرد على وجوه ثلاثة: الوجه الأول أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل إرادة الفعل مع قرب وقوعه. إذا قمت يعني أردت القيام. ومنه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيام. الوجه الثاني أن يكون المراد بالشرط الداخلي على الفعل الشروع فيه والتلبس. ومنه حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فقول إذا خطب، هل المعنى إذا أراد يعني قبل أن يخطب يحمر وجهه أو أثناء الخطبة؟ أثناء الخطبة. إذن المراد بالشرط الداخل على الفعل هنا الشروع والتلبس. الوجه الثالث أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الفراغ والانتهاء، كقوله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. هل المراد إذا أردتم أن تقضوا أو المراد إذا فرغتم؟ إذا فرغتم. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. وقول إذا في الخمر، في شارب الخمر: إذا شرب فجلدوه. لو أراد أن يشرب هل نجلده؟ لا، إذا شرب يعني تحقق من الشرب. طيب إذا قمت إلى الصلاة، هذه الجملة إذا قمت إلى الصلاة تدل على أيضا وجوب القيام في الصلاة، وجوب القيام في الصلاة، وهو ركن من أركانها، لا تصح الصلاة إلا به للقادر، وهذا محل إجماع. ويسقط القيام في مواضع: الموضع الأول عند العجز، فإذا عجز عن القيام سقط عنه، لعموم قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولخصوص حديث عمران بن حسين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. هذه المسألة الأولى وهي العجز. المسألة الثانية الخوف، فإذا خاف على نفسه فيجوز له أن يصلي قاعدا. قال العلماء: كما لو كان بينه وبين عدو جدار قصير، إنسان مستخف بجدار قصير وحضرت الصلاة، لو قام لرآه العدو أو السبع، فحينئذ يصلي قاعدا. والمسألة الثالثة في النافلة، فيجوز الإنسان أن يصلي النافلة قاعدا ولو لغير عذر، لكن إذا كان لغير عذر فله نصف أجر القائم، وإن كان لعذر فله أجر القائم. والمسألة الرابعة إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا، فيجب على المأموم أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. أما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس، فإن المأموم يتم الصلاة ماذا؟ قائما، كما في استنابة أبي بكر، استنابة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، فإنه أنابه يصلي بالناس فصلى بهم، فلما أحس بخفة ونشاط جاء النبي صلى الله عليه وسلم أو خرج إلى المسجد يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان الأرض، فجلس عن يسار أبي بكر رضي الله عنه فصلى قاعدا، صلى يعني أراد أبو بكر أن يتأخر فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يتأخر، فصلى إيش قاعدا. لماذا؟ وأتم الصحابة الصلاة وهم قيام، لأن أبا بكر ابتدى بهم الصلاة قائما، وبهذا يحصل الجمع بين هذا وبين هذا، بين الحديث في هذا الباب. إذن القيام ركن من أركان الصلاة، ويسقط في هذه المسائل الأربع: أولا العجز ومنه المرض، وثانيا الخوف، وثالثا في النافلة، ورابعا إذا ابتدع الإمام الصلاة قاعدا. والله أعلم.